حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط. آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، حكمة الصيام دل عليها ما افتتح به السياق الكريم وما ختم به، إنها التقوى في مبدأ السياق وفي آخر السياق التقوى. التقوى هي أن يتحاشى المؤمن غضب الله تبارك وتعالى بانتهاك حدود الله، بانتهاك حدود الله والعدوان على ما حرم الله. هذه حقيقة التقوى، هذه حقيقة التقوى. فالتقوى ضد من وعلى العدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كل ما هو عدوان على حقوق الله التي هي في نهاية المطاف حقوق الأمة، حقوق المجموع، حقوق الناس، كل ما هو عدوان إن على حقوق الله وهي حقوق الجماعة أو حقوق الأفراد أيها الإخوة والأخوات يعتبر ضدا من التقوى وعليها. والتقوى لا تكون إلا بمحاشات غضب الله تبارك وتعالى بالعدوان على ما نهى الله وحذر من العدوان عليه. نسأل الله أن يحققنا جميعاً بحقيقة التقوى. ولذلك إخواني وأخواتي، العبادات من عند آخرها تدور على تحقيق هذا المهم العظيم، التقوى. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. كل العبادات، ليس الصيام وحده، كل العبادات. ولذلك إذا أراد المسلم أن يقف على معيار أو ميزان يعير ويزن به صحة عبادته، جوهرية عبادته، هل عبد الله كما أراد الله تبارك وتعالى وأمر، فلينظر وقوفه عند حدود الله. لا يسوغ إخواني وأخواتي أن يغتر المرء، والغرور هو الجهل، دائما حافظوا على هذا، الغرور هو الجهل. الغرور ليس الكبر والعجب، هذا الشيء وهذا الشيء. الغرور في لغة العرب وفي لغة الشارع الحكيم هو الجهل. فلا يسوغ للمؤمن أن يغتر بأنه أتى من العبادات صورها ثم هو بعد ذلك يعدو على حقوق العباد ماديا أو معنويا. هذا ليس ممن اتقى الله بعبادته، هذا ليس ممن أثمرت عبادته تقوى. إذن هو ما عبد الله، إذن هو ما عبد الله. والصيام ليس بدعا من هذه العبادات ولا من هذه القاعدة. يقول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. هذا في البخاري في الصحيح. من لم يدع قول الزور، الكذب، الكذب في صغير الأمر وكبيره، وخاصة إذا تعلق به حقوق العباد أو إذا تعلق بحقوق العباد، تزور وتأتفك وتكذب وتنقص وتزيد والعياذ بالله، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لماذا يدأب نفسه؟ لماذا يتعب نفسه المسكين هذا الذي يكذب على عباد الله ويأتفك عليهم ويزور عليهم والعياذ بالله تبارك وتعالى؟ أبدا. ولذلك عند الإمام النسائي وعند ابن ماجه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين: رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. ليس له أجر الصوم، ليس له أجر الصوم. الإمام الجليل أبو بكر ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى حين ذهب يشرح الحديث الأول من لم يدع قول الزور قال رضوان الله عليه: مقتضى هذا الحديث، مقتضى هذا الحديث أن ثواب الصوم، أن ثواب الصوم، الصوم مرصد له ثواب ما الله عز وجل يعلمه، بالذات ثواب الصوم. وهنا أيها الإخوة أعظم الحمق، أعظم الحمق أن تتاح للمسلم، للمسلمة فرصة لأن ينال ثوابا خارجا عن مدى الحساب، متجاوزا نطاق العد. قال: إلا الصوم، إلا الصوم. قبل ذلك ماذا قال؟ قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال: إلا الصوم تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والكريم إذا جزى تبارك وتعالى إنما يجزي على قدره هو، ولا يقادر قدره، لا إله إلا هو، لا يقادر قدره. قال: الصوم خارج عن هذه القاعدة، قاعدة مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. والصحيح في قول أهل العلم رحمة الله عليهم جميعاً ورحمه الله وإياكم برحمته الواسعة أنه لا حد للتضعيف، لا تستطيع أن تقول ينتهي التضعيف عند 700 أو 7000 أو 70000 أبداً، أو 70000. التضعيف لا نهاية له، التضعيف لا. لماذا؟ لأنه لا نهاية لكرم الكريم لا إله إلا هو، لجود الجواد لا إله إلا هو عز وجل. قال: إلا الصوم، الصوم بالذات خارج عن هذه القاعدة، لا يعلم عظم جزائه وضخامة ثوابه إلا الله تبارك وتعالى. سبحان الله، مثل هذه العبادة يأتي هذا المسكين يفسدها بقول الزور، بالكذب على الناس، بالغيبة، بالنميمة، بالتحريش، بالمحرمات أيا كانت هذه المحرمات. وانتبهوا يا إخواني وأخواتي، فإن جماعة من أسلافنا الصالحين رضوان الله عليهم ذهبوا، من الصحابة والتابعين وأئمة الدين، ذهبوا إلى أن المعاصي تبطل الصوم. صحيح ليس هو رأي الجماهير، رأي الجماهير أن المعاصي تنقص من ثواب الصوم ولا تبطله وهو الأرجح، لكن القضية خطيرة. من أسلافنا ومن بينهم صحابة وتابعون ذهبوا إلى أن المعاصي تبطل الصوم، وأخذوا بظاهر هذه الأحاديث: من لم يدع قول الزور مثلا، ورب صائم ليس له، إلى آخر هذه الأحاديث التي تعرفونها جميعا وتتحفظونها. حفصة بن سيرين روي عنها هذا، إبراهيم النخعي كان يقول، إمام أهل الكوفة كان يقول: كانوا يرون أن الكذب يبطل الصوم، كانوا يرون. وقوله كانوا يشير إلى جماعات من الصحابة والتابعين، فهو تابعي خطير، تابعي جليل، إبراهيم النخعي رضي الله عنه وأرضاه. وهذا رأي الإمام الأوزاعي إمام أهل الشام، وهذا رأي الإمام الخامس سفيان الثوري رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي نصره واحتج له إمام أهل الظاهر أبو محمد ابن حزم رحمة الله عليهم جميعا. ونهيك بهؤلاء، هؤلاء أئمة أجلاء، تتحدث عن الثوري والأوزاعي وابن حزم والنخعي، ليسوا أناسا عاديين، ليسوا أناسا يعني يستهان بقولهم وبرأيهم. ذهبوا إلى أن المعاصي تبطل الصوم. ولذلك كان من عادة الصحابة: من ليس له معاش يرمه، إذا كان صائما لزم المسجد أو لزم بيته، المسجد مصحفه بين يديه، يذكر الله، يسبح الله، لا يخرج لا يلج، فإذا سئل يقول صومنا نطهره، نطهر الصوم، نحافظ على الصوم، الصوم أجره عظيم جدا، لماذا نضيعه؟ لماذا نضيعه؟ نعم، إذن لنلتفت جيدا إلى هذه المسألة ولنعود الآن إلى أبي بكر ابن العربي. أبو بكر ابن العربي رحمة الله تعالى عليه يقول مقتضى الحديث، مقتضى الحديث أن ثواب الصوم لا يزين والعياذ بالله بماذا؟ بإثم قول الزور والعمل به. يعني الصوم له ثواب، قد رأيتم أنه لا يقادر قدره، ثواب عظيم، وقول الزور والعمل به والعياذ بالله له إثمه ووزره. قال وزر قول الزور والعمل به يرجح بثواب الصوم. ولذلك في حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه وأرضاه حين نبه عليه الصلاة وأفضل السلام وحذر من السبع الموبقات وذكرهن، ثم قال ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، وكان جالساً أو متكئاً فقعد عليه الصلاة وأفضل السلام، كان متكئاً فجلس أو قعد وظل يكررها، يقول معاذ حتى تمنينا لو سكت، قطع قلوبنا، خوفنا جداً، لماذا بالذات قول الزور؟ طبعاً الكذب يا إخواني لا يجامع الإيمان، المؤمن لا يكون كذاباً، المؤمن لا يكذب ولو على عدو كافر، فكيف على أخيه في الملة والدين؟ هذا حقيقة الإيمان. لكن كيف يتحقق المرء بهذه الأخلاق العالية؟ إذا أحسن يعبد ربه، إذا أحسن يعبد ربه، إذا أحسن العبادة عرف كيف يعبد. العبادات تزكي النفس وتحمل صاحبها بل ترفعه إلى رتبة المتقين، اللهم اجعلنا منهم. إذا عبد حقا، إذا عرف كيف يصلي وكيف يصوم وكيف يذكر وكيف يتلو القرآن وكيف يزكي ماله وكيف يحج، إذا عرف معنى العبادة الحق وتحقق بها أيها الإخوة صار من جملة المتقين، وعسى أن يكون عما قريب من جملة الصديقين، اللهم ارفعنا إلى ذلكم المقام. وإذا ذكرنا الصوم وحال بعض الصائمين الذين يفسدونه بالمآثم والمساوي والعياذ بالله، فلنذكر الإمام حجة الإسلام الغزالي رضي الله عنه وأرضاه وكيف درج الصوم درجات. الحجة الغزالي درج الصوم درجات، قال الصوم ثلاث درجات: صوم العموم وصوم الخصوص وصوم خصوص الخصوص. صوم العموم هو كصوم كثير من الناس ممن يصومون عن الطعام والشراب وشهوة الفرج ثم يبطلون أو ينقصون ويحبطون ربما ثواب صيامهم بالكذب والغيبة والنميمة والنظر إلى ما حرم الله وفعل ما حرم الله وحظر. فمثل هؤلاء بتعبير إمام الغزالي كمن بنى قصرا وهدم مصرا، يحسن قليلا ويسيء كثيرا أكثر مما أحسن، فهذا أحمق، هذا ساع في خراب آخرته، ساع في خراب آخرته والعياذ بالله. ولذلك قال جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما إذا صام أحدكم فريضة من رمضان أو في غير رمضان تطوعا، إذا صام أحدكم فلتصم عينه وأذنه ولسانه عن الكذب والمأثم وليدع أذى الخادم، الخادم سواء كان عبدا أو غير عبد أو غير عبد. الآن من يكون في امرتك في مديريتك أنت مسؤول عنه أحسن إليه، لا تؤذيه. طب ماذا عن الزوج والأولاد؟ أحرى وخيركم خيركم لأهله، أحرى ألا تؤذي أهلك. بعض الناس سبحان الله في رمضان يوقع الطلاق، بعض الناس يفتعل مشاكل كبيرة مع أهلي وأولادي في رمضان، هذا ما صام ولا عرف معنى الصيام. قال وليدع أذى الخادم، وليدع أذى الخادم، وليكن عليه في يوم صومه سكينة ووقار، ولا يجعلن يوم صومه ويوم فطره سواء، لا يستويان. أنت تصوم عبادة عظيمة هذه، الله نسبها إلى نفسه، إلى ذاته العلية، قال إلا صوم فإنه لي. كيف تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء ولا يستويان؟ ونغادر صوم العموم، نسأل الله ألا يكون صومنا من صوم العموم. هناك صوم الخصوص، ويراد بالخصوص هنا الصالحون، يعني صوم الصالحين الذين إذا صاموا إخواني وأخواتي انجمعوا وكفوا حواسهم وجوارحهم عن المحارم والمآثم، وقضوا نهارهم في ذكر الله وفي عمل الخير. هذا صوم الصالحين. أما صوم خصوص الخصوص، هذه رتبة عالية جدا. هؤلاء يصومون عما سوى الله بالكلية، عما سوى الله بالكلية. هؤلاء صوم حتى عن الدنيا وما فيها ومن فيها، وجعلوا إفطارهم لقاء الله تبارك وتعالى. اللهم اجعلنا منهم. رتبة سنية عالية جدا جدا، ولكن الحالون بها قلة. اللهم اجعلنا من هذه القلة على الأقل، إن لم نكن من هؤلاء الخاصة. الخاصة هؤلاء من هم؟ النبيون والصديقون والمقربون. المقربون هم السابقون، والسابقون السابقون أولئك المقربون. ذكر الله تبارك وتعالى في عدتهم، في كثرتهم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. السابقون المقربون كانوا كثيرين في أصحاب رسول الله وأتباعه وأتباع أتباعه. خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. هذه القرون الثلاثة، الأجيال، الأجيال الثلاثة أيها الإخوة، المنتخبة ربانيا، المرفوعة اصطفائيا. أما نحن فنحن من الآخرين، المقربون فينا قلة. وقد يسأل سائل، فما حال الصديقين؟ أقل من القليل. الصديق، الصديق هو الذي غلب عليه الصدق ظاهرا وباطنا، بحيث لم يعد ثمة مساغ ولا فراغ للكذب، لا في نيته، لا في قوله، لا في فعله، لا في همه. وإيمانه يقين راسخ ثابت لا يتلجلج ولا يتزعزع، ثم لم يرتاب. إيمان مطلق بالله تبارك وتعالى وبموعود الله، رتبة الصديقية. وطريق رتبة الصديقية يا إخواني ملازمة ماذا؟ ملازمة الصدق. هذا الطريق، فمن نهج في هذا الطريق انتهى به بعون الله وحوله وفضله وطوله إلى نول رتبة الصديقية، أن يكون صادقا، يبدأ بلسانه، أن يكون صادقا في أقواله، لا يكذب، لا ينقص، لا يزيد، لا يبالغ. وليس هذا فقط، ولا يحتقب ويقترف بلسانه ما لا يرضى الله تبارك وتعالى أبدا. هذا اللسان لا ينطق إلا بما يحب الله ويرضى. هذا الطريق، هذا صوم خصوص الخصوص. إخواني وأخواتي، يقال عادة في حكمة الصيام إن الصوم ينبه صاحبه على معاناة المعدمين، الفقراء والمساكين الذين لا يجدون ربما أحيانا ما يتبلغون به، وهذا حق. ولن نطول بشرحي إذ هو معلوم للجميع، إذ هو معلوم للجميع. كان نبي الله يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم عليه الصلاة وعلى آبائه وأجداده أجمعين والتسليمات، يصوم يوما وهو وزير المالية في مصر، يصوم يوما ويفطر يوما. فسؤل لماذا؟ قال أخشى إن أكلت كل يوم أن أنسى جوع الجائعين حتى أتذكر هؤلاء. وكان نبي الله سليمان ابن داود عليهما الصلوات والتسليمات إذا صام لم يفطر إلا وعلى مائدته فقراء ومساكين، لا يفطر وحده، لا يريد أن ينسى هؤلاء، لا يريد أن ينسى هؤلاء. هذا معلوم ومقرر، وهو بلا شك غاية حميدة وجليلة من غايات الصوم وأهدافه ومراميه، لكن ثمت غاية أخرى لعل بعض الناس لا يلتفت إليها، وهي أن الصوم يذكرك بما عساك أن تكون غفلت عنه من نعمة الله عليك. حدثوني إخواني وأخواتي عن معنى الراحة في حق من لا يتعب. لا معنى لها. إنسان أمير ابن ملك ولد وفي فمه كما يقال ملعقة من ذهب، وليل نهار على الفرش والرياش كالمخدرات، لا يتعب ولا يعرق ولا يسغب أبدا أبدا. هذا تعرفون ماذا يفقد؟ يفقد معنى الراحة، وهذا لا يتمتع بالراحة، وهذا حياته مرصدة لأن تكون جحيما على الأرض، حياة جحيمية مملة كريهة متعبة جدا. لذلك يشذ هؤلاء في المسالك والأفكار والأشياء، يشذون المساكين لأنهم محطمون. لكن الراحة تأتي بعد ماذا؟ بعد التعب، بعد التعب. وكذلك معنى الطعام والشراب، إنما يجده الذي عضه الجوع أيها الإخوة. ومن هنا قالت العرب نعم الإدام الجوع، من كان جائعا وأتدم ببصلة وجدها خيرا من اللحم لأنه جائع. أما الذي لا يجوع فهذا لا يجد معنى النعمة، معنى الطعام والشراب، لأنه لم يجوع. يأتي الصيام هنا، شوف حكمة الله تبارك وتعالى، الله رحيم بعباده جميعا، يريد بهم جميعهم الخير، حتى الملوك والأغنياء يريد بهم الخير، حين يفرض عليهم الصوم لعل هذا الغني، لعل هذا الملك، لعل هذا المتمول المثري يلتفت يقول يا الله ما أعظم ما أنا فيه من نعمة. ومش بس الغني، وأنا وأنت ممن لم يجعلنا الله من الفقراء والمساكين، لدينا ما نأكل وما نشرب بفضل الله تبارك وتعالى، نلتفت. وهذا أحرى ألا نكفر نعمة الله، أحرى ألا نكفر نعمة الله، لأن منا من يكفر هذه النعمة، دائما يقايس ويقارن، يقارن نعمته بماذا؟ بنعمة من هو أوسع نعمة، فيزدري نعمة الله عليه. أنا ما عندي شيء، أنا غلبان فقير، شوف هذا عنده ملايين. يا أخي أنت عندك المئات أو عندك الألوف، غيرك ليس عنده شيء، غيرك يموت من الجوع. بعض الناس يبيع أولاده في بعض البلاد، بلاد إسلامية، يبيع أولاده من الجوع لكي يعول إخوانهم وأخواتهم. وأنت تكفر ما عندك من نعمة؟ احمد ربك واشتغل بالشكر، اشتغل بشكر الله على هذه النعمة. الصوم يلفتك إلى هذه الحقيقة، أنك من المنعم عليهم، لكنك لم تقم بحق شكر هذه النعم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا وأن يعيد علينا من بركاته ومنحه وعطاياه، إنه ولي ذلك والقدر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. إخواني وأخواتي، وأختم ولا أريد أن أطيل علي ولا عليكم في هذا الوقت الصعب علينا جميعا لما تعلمون، أختم بحكمة من أجل حكم الصوم على الإطلاق، ولعلها جوهر الجوهر ولب اللب، إنها الحكمة التي لأجلها ومن أجلها قال المولى جل وعز فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم هو مجرد كف وامتناع، الصوم ليس عملا، هو عدم عمل، عدم أكل، عدم شرب، عدم مواقعة الأهل، هو هذا كف، كف وامتناع. والصوم الشرعي الحقيقي والمطلق يراد به الكامل، وكف عن الغيبة والنميمة والزور والكذب وباطل القول ومد العين إلى ما حرم الله، واليد والرجل إلى آخر الجوارح، كف. ولأنه كف أيها الإخوة فهو عدم، هو شيء سالب، هو شيء سالب لا يطلع عليه إلا الحق لا إله إلا هو. من ذا الذي يحول بين أي منا من الصائمين والصائمات أن يدخل بيته ويغلق عليه ويأكل ويشرب ثم يخرج ويفطر مع الصائمين عند المغرب؟ وكان لا أحد، أليس كذلك؟ بفضل الله حين كنا صغارا، أطفالا صغارا دون الحلم بسنوات، وكنا نصوم وكان ثقيلا جدا علينا، لم نكن نفعل هذا. عظمة الإسلام، الإسلام يا إخواني هذا الدين العظيم الجميل، والله ما أكرم ولا أعظم ولا أبهج ولا أحلى من هذا الدين. لكن بين قوسين وربما بجملة واحدة فقط، الجهل، الجهل وانطماس البصيرة وتسييس الدين واللعب بالدين سياسيا وأيديولوجيا، حول هذا الدين في نظر أبنائه وفي نظر غير أبنائه إلى نقمة. سأعلق فقط على ما يقع من أحداث ومن أعمال إجرامية هنا وهناك باسم الدين فقط بسؤال واحد، بالله عليكم يا إخواني وكلكم بلا شك على ذكر من سيرة المصطفى، الأحداث الرئيسة فيها صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا، بالله دلوني أوقفوني أوجدوني أوجدوني حالة واحدة، حالة واحدة فقط في مكة حين ابتلي المسلمون الموحدون، حالة واحدة تم اغتيالها من المسلمين، اغتيال، قتل مسلم أو مسلمة غدرا، لم يحدث. الكفار، كفار مكة كانوا أشرف، كانوا عربا أقحاحا، كانوا أشرف من أن يغدروا. نعم نحن ضدك يا محمد وضد أتباعك، من وقع في أيدينا سوف نمتحنه ونفتنه ونعذبه في الرمضاء ونذيقه العذاب ألوانا ليكفر ويصبأ ويعود إلى كفرنا وشركنا. لكنهم لا يغدرون، لكنهم لا يغدرون. وبالمقابل حين استؤذن النبي عليه الصلاة وأفضل السلام كما يقول قتادة، حين استؤذن بالمدينة من بعض رجاله، من بعض الشباب، ربما شباب الصحابة المتحمسين، يا رسول الله إذن لنا فنأتي مكة ونغتال كبار الكفار من سدنة الشرك، فلم يأذن النبي بهذا. وقال هو القائل عليه الصلاة وأفضل السلام، الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن، المؤمن لا يغدر، المؤمن ليس غدارا، ليس غدارا. المؤمن حين تفرض عليه المواجهة بشرطها الشرعي يواجه في ساحة المعركة بشرف وبرجولة، هذا المؤمن. وفي ساحة المعركة لا يقتل ولا يتطرق بالأذى إلا لمن أذن الشارع في أذيته وقتله. من هم؟ بكلمة واحدة، الذين يحملون السلاح يقاتلوننا فقط، هذا في المعركة. أما قتل الناس في الأسواق وفي الشوارع وبالجملة والتفصيل وبغض النظر، عاد هذا الذي يموت يكون صغيرا، يكون كبيرا، يكون رضيعا، يكون شيخا، يكون عجوزا، مسلما، نصرانيا، يهوديا، هندوسيا، بوذيا، مش مهم. فلا والله الذي سمك السماوات ورفعها بغير عمد، هذا ليس من دين الله في شيء. هذا وأقسم بالله مرة أخرى ذبح للإسلام نفسه، فانظروا من وراءه ومن المستفيد من هذا يا إخواني. وأقول لكم كلمة ولمن يسمعني ربما من هؤلاء الشباب الذين يضللون ويغرر بهم، والله وعزة جلال الله لا إله إلا هو، لن أدفع عنك ولن يدفع عنك شيخك ولا الذي نظر لك ولا الذي أفتاك، ولو كان الذي أفتاك 10 بل 100 بل 1000، لأن الله تبارك وتعالى خلقك وكلفك بما خلق فيك من قوة دراك عاقلة، ولم يجعلك بهيمة أو دابة تقاد من مقادتها وتؤخذ فيسلس قيادها لأي من الناس. هذا ليس في دين الله تبارك وتعالى، ليس في دين الله. والأدلة على هذا كثيرة جدا. الأمير النبي قال مرة، وذكرت هذا غير مرة فاسمحوا لي فالمقام يقتضي. ثم أمضي على عجل. النبي هو القائل: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن أطاعني أطاع الله، ومن عصى الأمير، أمير أي أمير، أمير على جيش، على عصابة من الناس في أي وقع، هذا أمير، على عشرة من الناس أمير، ومن عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني عصى الله تبارك وتعالى. ومع ذلك هذا أمير صحابي، صحابي، مش عدنان وعثمان وفلتان وسفيان في القرن الخامس عشر، صحابي. النبي أمره على جماعة من الصحابة، هذا الأمير عنا له هكذا نزغة نفسانية، سبحان الله، وربما شيطانية، فليس معصوم وإن كان صحابيا. قال لهم: اجمعوا حطبا، اجمعوا حطبا، أوقدوه، أوقدوه، أشعلوا فيه نارا. قالوا: ادخلوها. فترددوا: ندخل لا ندخل؟ بس النبي قال: من أطاع الأمير ينبغي أن نطيعه. بعدين آخرون عندهم عقل فقهي قالوا: لا، النبي حتى حين قال هكذا من أطاع الأمير، هذه في مقيدات لها تقيدها، لا تعم كل الحالات من المخصصات التي ذكرها العلماء من قرون أيها الإخوة، مخصصات منفصلة للعام، منها الحس ومنها العقل. في أشياء العقل يقضي فيها بأن هذا العام لم يبقى على عمومه، وفي أشياء يقضي فيها الشرع. الشرع هو القائل، الشرع هو القائل، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، إنما الطاعة في المعروف. فالنبي إذا قال أطع الأمير يعني في المعروف. طب لو أمرك الأمير أن تقتل أباك المؤمن واحد تقتله؟ لو أمرك أن تنحر نفسك تنتحر؟ لو أمرك أن تكفر تكفر؟ لا طبعا، الطاعة في المعروف. فالصحابة قالوا: لا لا لا، الطاعة في المعروف. انتهوا بفضل الله بعد تلبث يسير إلى هذا الرأي. لما بلغ النبي عليه الصلاة وأفضل السلام الأمر ماذا قال؟ لم يقل لو دخلها بعضهم فماتوا واحترقوا غفر الله لهم لأنهم أخذوا بظاهر قولي. النبي قال: من أطاع الأمير فقد أطاعني. قال: أين عقلك حتى أمام قول النبي؟ أين عقلك الشرعي وعقلك الفطري البشري؟ قال: والذي نفسي بيده لو دخلوها ما خرجوا منها أبدا. حديث مرعب، افهموه وكرروه واتلوه على مسامع المشتبهين الذين اشتبهت عليهم الطرق والنهج. قولوا لهم: ليكن لكل منكم عقل فإن الله يوم القيامة سائله بما كلفه على ما أتاه من عقل وإدراك. لسنا دواب ولسنا بهائم تقاد فتنقاد. ثم ما فائدة هذا الكتاب الذي تتلوه؟ هذا كتاب يكفي العالمين، القرآن العظيم هداية للعالمين، لأهل السماوات والأراضين، تتلوه ثم لا تنتفع منه بشيء، يضحك عليك. وأنتم ترون طبعا هذا القتل وهذا التفجير وهذا الغدر لم يعد يستثني حتى المساجد، يقتل فيها الركع السجد. في العام الماضي لم يستثني مسجد رسول الله إلا أن الله ستر لا إله إلا هو ولطف بنا، أليس كذلك؟ قتل في كل مكان. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نبرأ إليك من كل هذا العبث، من كل هذا الغثاء، من كل هذا الإجرام في دينك، في حق دينك، في حق كتابك ونبيك، وفي حق هذه الأمة المبتلاة المطحونة المسكينة، ينقصها بلاء فوق كل ما فيها من بلاء. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إذن يا إخواني، من أعظم حكم ومقاصد ومغازي الصوم أن ترقب الله تبارك وتعالى في السر والعلن، في الخلوات والجلوات. سأل أحدهم شيخه، قال: يا شيخي، يا شيخي عظني. شيخه خبير خريط، أتاه من زاوية محددة، قال له: يا فلان، أي فلان، إنك إذا عصيت الله خاليا، إنك إذا عصيت الله خالي وحدك لا يراك إلا الله وتعصي الله، فإن كنت تظن أنه يراك فقد اجترأت على عظيم. لسه إن كنت تحتفظ بالإيمان أن الله يراك وتعمل هذه المعصية وهو يراك، وأنت تعلم هذا أنت جريء جدا جدا جدا. وقع، قال له، وقع في حق الله، قال له، جريء على الله، وفي الحقيقة جريء على النار. أنت طبعا بالطريقة هذه أنت جريء على الهلاك، هذا لا يضر الله شيئا، ولا إن كنت تظن أنه لا يراك، لذلك عصيته في إيه؟ في الخلوات، فقد كفرت. طبعا إذا تظن أنه لا يراك كافر، انتهيت، هذا ليس الإيمان. هو يراك، يراك. الصوم أكثر ما يعلمنا، إن علمنا، ونسأل الله أن يكون معلما لنا أيها الإخوة، الصوم أكثر ما يعلمنا أن نرقب الله تبارك وتعالى في الخلوات، أن نرقب الله في الخلوات. هذا أساس التزكية. لا يمكن أن تزكو نفس المؤمن ما لم يكن مراقبا لله تبارك وتعالى في أقواله وأفعاله وخلواته وجلواته، دائما يراقب الله تبارك وتعالى. وما عليك من الناس، لا ترقب الناس، ما عليك من الناس، الناس يرقبون الناس، يهمه جدا أن يكون مكانه ومقامه وسمعته بين الناس حسنة، لا كان المقام والمكان ولا السمعة. لذلك حين سئل أحد العارفين بالله عن علامة الصديق، من هو الصديق؟ تكلمنا عن الصديق، قال الصديق من لا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من صالح عمله. أبدا أبدا، عمله الصالح كله يكتمه، يطلب به وجه الله. الصوم فإنه لي، يجب أن يكون له فعلا، ليس للناس، وإلا ليس له. سيقال لك أنت ما صمت، لم يكن هذا لي، صمت للناس، يتزين به أمام الناس أنك صائم ومتعب ومجهد، يجب أن يكون لله حقا. قال ولا يحزنه ولا يكره أن يطلع الناس على سيء أعماله. وإذا الناس اطلعوا على أعمال سيئة له، أبدا لا، يعني لا يحزن، لا يحزن، لا يكره هذا. لماذا؟ لأنه لا يطلب المدح أصلا عند الناس، لا يطلب المقام عند الناس، يهمه حاله عند الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يرقبه ولا يغفل عنه حين تغفل عنه العيون، أليس كذلك؟ وهو الذي يحفظه ويستره حين تسوء فيه الظنون، ظنون الناس، لا يكون هذا ولا يكون هذا ولا يكون ولا يكون، الله يحفظه ويستره، أليس كذلك؟ لذلك هو لا يطلب إلا الله، ولا يرقب إلا الله، ولا يرضى بالله بدلاً لا إله إلا هو. عاقل، هذا عاقل، هذا عاقل. وهو الذي يكون أنيسك لا إله إلا هو في الدنيا وفي قبرك وفي الآخرة. إذا خلوت من الأنيس واستوحش منك الجليس، الله يكون لك أنيساً. لما لا تطلب إلا الله وحده لا إله إلا هو؟ إخواني وأخواتي، جاءت امرأة منتقبة إلى شيخ الطائفة أبي القاسم بن محمد الجنيد رضي الله عنه وأرضاه ذات يوم، ومعها زوجها، قالت له يا شيخنا، يا إمامنا، أنا فلانة الفلانية وهذا زوجي، أشكوه إليك. قال ما شكواك يا أمة الله؟ قالت تزوج علي أخرى. قال له عليك ثلاث، يحق له كمان، أنت واحدة ويحق له كمان ثلاث، مثنى وثلاث ورباع. قالت يا إمام، لو كان يحل لي أن أكشف عن وجهي لأريتك وجها تحكم معه بأن مثلي لا يزوج عليها. فصرخ الإمام الجنيد وغشي عليه. لماذا؟ بعد أن ذهبت المرأة وسقط في يدها، روحي روحي، أخذ زوجها وذهبت. يا إمام، ما الذي حصل؟ لماذا صحت هذه الصيحة المنكرة، صيحة عالية؟ وأغمي عليه. قال لفتتني الأمة، لفتتني المرأة إلى أن من وجد الله لا يؤثر به، لا يؤثر عليه غيره. قالت أنا امرأة جميلة جدا جدا جدا، لو ترى وجهي يا شيخ ستقضي لي بأن مثلي لا يزوج عليها. فتذكر هو هذا، من عرف الله ومن وجد الله هل يطلب بالله، يطلب بالله عدلا؟ هل يعدل به شيئا أو أحدا؟ أبدا. هذا العقل العارف، هذا العقل العارف. وبعدين، ما من حسنة، ما من عطية، ما من جميلة إلا وهي مجتنات من بستان عطائه مقطوفة أيها الإخوة من جنة كرمه وجوده، أليس كذلك؟ فلما؟ لما الإقبال والاهتمام بالآخرين الذين يحسدونك إذا أنعم عليك ويشمتون فيك إذا وقعت ويهتكونك إذا وقفوا على عورة لك؟ لما؟ لما؟ بئس للظالمين بدلا. أختم أيها الإخوة برجلين صالحين من أهل الشهود، لا يشهدان إلا المنعم لا إله إلا هو، حتى النعمة لا يشهدانها، يشهدان المنعم. قل كل من عند الله، وكان كلاهما من أهل الشهود. اللهم اجعلنا من أهل الشهود. قال أحدهما للآخر وقد رآه مسكينا فقيرا مملقا ليس عنده شيء، فقدم إليه شيئا صدقة، وقال له خذها لا لك. فرد عليه الآخر قبلتها لا منك. فعجب، علم أنه من أهل المقام نفسه. خذها لا لك، إنما نطعمكم لوجه الله ليس لكم، لله هذا. ولذلك أعطيك ثم تبصق علي، أعطيك ثم تسبني، أي سأعطيك أيضا لأنني لم أعطك لك، أنا أعطيت لي عند الله. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا. شوفوا الإيمان يا أخواني، فكروا في الإيمان إذا تحقق به صاحبه كيف يصبح منبع ماذا؟ خير لا ينقطع، حتى مع الجحدة، مع جحدة النعمة، مع عدم الأوفياء لا ينقطع. يا سلام، وهذا بعض معنى ما كان لله دام واتصل. أي معنى؟ بعض المعنى ما كان، لو كان لله يدوم ويتصل، لكنه كافر وجاحد وغير وفي. بغض النظر، أنا عملت لله، لا يعنيني، لم أطلب شكره ولا جزاءه ولا محبته ولا مدحته، عملت لله. أما الآخر فقال ماذا؟ قبلتها لا منك. قال أنا أعلم أنك مجرد واسطة، مثلك مثل ما أعطيتني. المنعم الحق هو الحق لا إله إلا هو. اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت أصلحت لك الصالحين، فأصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين. لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا ميتًا إلا رحمته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا غائبًا إلا رددته، ولا أسيرًا إلا أطلقته، ولا مدينًا إلا قضيت عنه دينه وأذهبت همه وغمه وحزنه، برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، ولا خزايا ولا مبدلين ولا نادمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. حقق بالزيادة آمالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واختم بالسعادة آجالنا، وبالباقيات الصالحات أعمالنا، وتوفنا وأنت راض عنا. اكفنا ما أهمنا من أمر دنيانا وأمر أخرانا. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نسألك أن تدرأ عن المسلمين الوباء والغلاء والبلاء والزنا والربا والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحسن جمعهم، اللهم وحد بينهم، اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم من أراد بهذه الأمة المرحومة مكرا وسوءا وشرا فأرده، ومن أراد بها خيرا وعزا فكن له معزا يا رب العالمين. إلهنا ومولانا، ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا ودعاءنا. إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي